التاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. الإسراف والرشيد. كان الإسراف في عهد الدولة العباسية أكثره فيما يبذل كرما وسخاء، ومنه ما ينفق يوميا فرضا واجبا. فقد كان الرشيد يتصدق من صلب ماله كل يوم بألف درهم بعد زكاته، وكان المأمون ينفق على خاصته كل يوم 6000 درهم، فاعتبر مقدار ذلك في السنة يزيد على 2,000,000 درهم. وليس هذا بالشيء الذي يذكر بجانب ما كانوا يهبونه من الجوائز ونحوها، فقد وزع المنصور في يوم واحد 10,000,000 درهم على أهل بيته، ووزع المأمون في يوم واحد 1,500,000 درهم على 3 أشخاص، وأوصى الرشيد للمأمون بمبلغ 100,000,000 درهم، وتصدق المعتصم في أثناء خلافته بما مجموعه 100,000,000 درهم، وبلغ ما أنفقه المقتدر ضياعا فيما عدا الأرزاق وما وزعه بشكل شخصي 70,000,000 دينار، فضلا عن جوائزهم للوافدين من الشعراء وغيرهم. وربما بلغت جائزة الشاعر 100,000 درهم. وروى ابن خلكان عن سالم الشاعر المعروف بالخاسر أنه نظم قصيدة مدح فيها المهدي، وحلف أنه لا يأخذ قيمتها إلا 100,000 درهم، فأعطاه إياها. ومن هذا القبيل ما ذكر عن يحيى بن خالد إذ أمره الرشيد أن يدفع ثمن جارية 100,000 دينار، واستكثر يحيى المال واعتذر عن دفعه، فغضب الرشيد، فأراد يحيى أن يبين له مقدار ما يتحمله بيت المال من هذا الإسراف فيما لا مصلحة للدولة فيه، فجعل ذلك المال دراهم فبلغت نحو 1,500,000 درهم، فوضعها في الرواق الذي يمر به الرشيد إذا أراد الوضوء، فلما رأى الرشيد ذلك المال استكثره، ولما أبلغوه أنه ثمن الجارية أدرك إسرافه، ولكن كبره جعله يستشعر ما في ذلك من الجرأة عليه ومحاولة غل يديه، فأضمر ذلك في نفسه، ويقال إنه كان من جملة الأسباب التي حملته على نكبة البرامجة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.